ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا لقاؤنا المتجدد مع كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر عبد الله بن أبو زيد عليه رحمة الله تعالى، وقد وصلنا في الكتاب إلى الفصل الثاني، وهذا كلام مهم جدا، لا بد لطلبة العلم أن يعوا هذا الكلام وأن يطبقوه تطبيقا سليما، لأنه يتعلق به مستقبل طالب العلم وهل سيستمر في الطلب أم لا. فقال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. قال رحمه الله تعالى: من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا: ازدحام العلوم أو ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. بعد أن ذكرنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى 15 أدبا من آداب طالب العلم في نفسه، بدأ يكلمنا عليه رحمة الله تعالى في كيفية الطلب وكيفية التلقي عن المشايخ. وهذا كما سبق الكلام، هذا كلام مهم جدا، لأن طالب العلم إذا لم يمشي على تلك الطرائق السديدة انقطع به السبيل، وما مشى في طريق أهل العلم وانقطع به الطريق ولم يصل إلى شيء، فيضيع العمر ويضيع الوقت ويضيع الجهد ولا يحصل شيئا، لأنه لم يسر سيرا صحيحا كما وضعه أهل العلم. فبين رحمه الله تعالى، وبدأ بقول الخطيب في كتابه أخلاق الراوي وأداب السامع، أنه نقل هذه المقولة الجميلة جدا التي لا بد أن تضعها في حسبانك دائما، وهي قوله: من لم يتقن الأصول منع الوصول. من لم يتقن الأصول يعني أساس العلم وأصله، أي من لم يتقن أصل العلم وأساسه حرم أن يصل إلى الدرجات العليا في العلم. هذا أمر مهم أيها الإخوة الأعزاء، لا بد أن يكون نصب عينيك بالليل والنهار، أن من لم يتقن الأصول منع الوصول. الأصول مقصود بها الكتاب والسنة وما يستخرج منها وما يستنبط منها من قواعد وضوابط. هذه القواعد وهذه الضوابط إن لم يتقنها طالب العلم في بدء سيره لا يصل إلى شيء ولا يحصل شيئا، ونعوذ بالله من ذلك. وقال رحمه الله تعالى أيضا من هذه الجمل المباركة، قال: ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام العلم جملة يعني يريد أن يأخذ العلم مرة واحدة دفعة واحدة، هذا يأتي ويقول: أريد أن أخذ علم النحو في 3 أيام مثلا، أو أن أتقن الفقه في شهر أو في شهرين أو في 6 أشهر. هذا أمر فيه عجلة، هذا أمر فيه عجلة، لأنه أراد أن يأخذ العلم جملة واحدة، يقرأ بالليل والنهار ويسهر، ولكنه في الآخر لا يحصل شيئا، لا يحصل شيئا، لأنه لم يسر على طرق أهل العلم في الوصول إلى العلوم الشرعية. لذا قال هنا: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يعني لم يحصل شيئا من العلم. وقيل أيضا: ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، تجده بالليل يقول سأدرس كتب اللغة مثلا، ثم إذا أصبح يقول أتجه إلى التفسير، فإذا أمسى عليه اليوم الثاني قال أتجه إلى الحديث، فإذا أصبح مرة أخرى يقول سوف أدرس علم الأصول، وهكذا يسمع من هنا ومن هنا ومن هناك. فكثرة السماع هذه والعياذ بالله مضلة للفهم، مضلة للفهم. أنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم تبدأ في العلم الشرعي الذي أنت تريد تحقيقه في هذا الوقت وأنت أمس الحاجة إليه، ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتسير ولا تحيد عن هذا الطريق. ثم قال رحمه الله تعالى: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. فمن أراد أن يؤسس نفسه في علم اللغة لا بد أن يبدأ بما يذكره أهل العلم، وسوف يأتي الكلام على ذلك، كذلك في علم الأصول، كذلك في علم الحديث، كذلك في التفسير إلى آخره. فلا بد من التأصيل ولا بد من التأسيس لكل فن تطلبه، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. والعلماء والحمد لله رب العالمين وضعوا مختصرات في كل فن من الفنون الشرعية، بل وفي العلوم الآلة أيضا، والحمد لله كل هذا متوفر الآن، كل ذلك متوفر الآن، وقد وضعت هذه المختصرات بعناية فائقة لكي توافق المبتدئين في العلوم، لكي توافق المبتدئين في العلوم. فقال: تضبط هذا الأصل وهذا المختصر، أي تضبط لفظه وشرحه على شيخ متقن متخصص في هذا الفن، قد أمضى عمره في تعليم الناس وفي تعلم العلم، فهؤلاء لهم قدم راسخة في حل المشاكل وإيصال العلوم شيئا فشيئا إلى عقول الطلبة. فأنت إذا أردت أن تطلب العلم فاطلب له شيخا متقنا، لا تطلب أنصاف العلماء ولا طلبة العلم، ولكن كن عند هؤلاء الشيوخ المتقنين، لأن في ذلك اختصار للوقت وفيه عظيم فائدة، وأنه يوصل إليك الأمر بسهولة، وإذا ورد عليك إشكال كان عنده حل هذا الإشكال. لذا قال هنا: بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده، أن الإنسان يجعل شيخه الكتاب، لأن من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من صوابه، فلتنتبه لذلك. لا بد أن يكون لك شيخ تتعلم منه، يضع لك أصولا وضوابط تسير عليها حتى تبحر في بحر العلم الخضم. لا بالتحصيل الذاتي وحده، وآخذا الطلب بالتدرج شيئا فشيئا، لا بد من ذلك. حتى هذا إخواني، هذه قاعدة حتى في الأمور العامة، حتى في الأمور العامة وفي كل فن من الفنون. الإنسان إذا أراد أن يتعلم أي شيء لا ينبغي له أبدا أن يبدأ بما انتهى إليه الآخرون، هذا لا يصل إلى شيء. الطالب الصغير إذا جاءك يتعلم ألف باء، هل ينبغي وهل يصح من المعلم أن يطلب منه أن يقرأ كلمات؟ ما يستطيع أن يفعل ذلك. جاءك أمي يتعلم ألف باء، تطلب منه أن يكتب جمل؟ ما يستطيع ذلك، ولكن يناسبه أن تعلمه الحروف ويفرق بين هذا الحرف وبين هذا الحرف، ثم تتدرج به شيئا فشيئا. إذا جاءك طالب يتعلم علم اللغة، علم النحو، ما يصح للمدرس أن يتكلم معه في أول حصة من الحصص أو أول درس من الدروس أن يقول له هذا فعل مبني وهذا فعل معرب وهذا علامته ظاهرة وهذه علامته مقدرة، وأصلا لا يعرف الاسم من الفعل، فلا بد أن يعرف أولا ما الاسم وما الفعل وما الحرف وما علامة هذا وما علامة هذا، ثم تتدرج به شيئا فشيئا، هكذا يأخذون العلم أيها الإخوة الأعزاء. واستدل رحمه الله تعالى على ما ذكره بثلاث آيات، صدرها بقوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، أي فصلناه وبيناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تؤدة وعلى مهل. قال: لتقرأه على الناس على مكث، هذا رجاء أن يكون أفهم لهم لعقولهم وأثبت في حفظهم. قال: ونزلناه تنزيلا، أي نزلناه منجما على حسب الوقائع والأحداث كما هو معلوم لدى حضراتكم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا طلب من هؤلاء المعاندين، أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هلا لو أنزل هذا القرآن جملة واحدة، لما ينزل هكذا متفرقا؟ فقال الله عز وجل وذكر حكمة من ذلك، قال: كذلك لنثبت به فؤادك. هذا أعظم في تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن شيئا فشيئا. قال: كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. وتلاوة القرآن تشمل ثلاثة أشياء: الشيء الأول هو قراءة ألفاظه وحروفه، الشيء الثاني فهمه وتدبره، والشيء الثالث هو العمل به. فهؤلاء من جاء بهذه الثلاث، فهؤلاء الذين ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: يتلونه حق تلاوته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أول شيء حفظ مختصر فيه، يعني على ما تقدم من الكلام وما مهد به من أقوال العلماء وذكر الآيات وغير ذلك. يقول: لا بد لك، وضع لك خطة الآن المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهذه الكلمات قد وضعها الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله تعالى بعناية فائقة. فقال: أمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأول حفظ مختصر فيه، كما قدمنا كل علم من العلوم الشرعية مخدومة والحمد لله فيها مختصر من المختصرات كثيرة جدا، وكذلك علوم الآلة فيها مختصرات، فتأتي لهذا المختصر تحفظ هذا المتن. وكم من العلماء يوصون بذلك، لأن من أتقن المتون حاز الفنون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يحذر ويقول: إياكم وهؤلاء، كانوا يضحكون علينا ويقولون: لا تضيعوا وقتكم في حفظ المتون، لا تضيعوا وقتكم في حفظ المتون. وقال رحمه الله تعالى: بل إن الذي يثبت هو ما حفظته من متون، وهذا يبنى عليه غيره. أما الذي لا يحفظ ويمر هكذا ولا يتقن المتون، فهذا لا يصل إلى الدرجات العلى. قال: الأمر الثاني ضبطه على شيخ متقن. يبقى عندك المتن والمختصر، ثم عليك بأن تحفظ هذا المتن وتتقنه لفظا وشرحا على شيخ متقن كما بينا. شيخ متقن، وزاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع في شرحه، قال: وشيخ متقن أمين، لأنه ربما يكون عنده علم ولا يكون عنده أمانة فيضل الطلاب والعياذ بالله. فيكون شيخ متقن عنده من العلوم وقدم راسخة في العلم معروف بذلك وعنده أمانة. الأمر الثالث عدم الاشتغال بالمطولات، هذا أمر مهم، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. تجد الطالب لم يضبط مقدمة النحو، لم يضبط الآج الرومية ولا قطر الندى ولا غيرها من كتب اللغة، ثم تجده يتكلم ويبحث ويتعلم في ألفية ابن مالك وهو لم يتقن الأصل، لم يتقن هذه المقدمات والمختصرات. ربما يفهم أشياء وربما يحقق بعض الأمور، ولكنه لا يصل إلى القدم الراسخة التي تكون العلماء. لا يجدر بطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتب الخلاف العالية ككتاب المغني لابن قدام عليه رحمة الله تعالى، وهو لم يتقن أصول المذهب ولم يعرف الخلاف داخل المذهب، هذا لا تكون له قدم راسخة في الفقه أبدا، ولا يفرق بين المسائل ولا يعرف الأحكام، هذا لا يخرج عن كونه مثقفا. أما أن يقال عنه طالب علم أو عالم في شيء معين فهذا لا يتحقق عليه هذا المسمى، لأنه اشتغل بالمطولات قبل أن يتقن الأصول والأساسيات، قبل أن يتقن الأصول والأساسيات. ثم هنا يقول: وهذا مثله مثل من يدخل بمن يدخل في أعماق البحار، يدخل في أعماق البحار وهو لا يحسن السباحة، رجل ركب مركبا في بحر خضم الأمواج وليس لمركبه شراع. ما تظن أن يحدث لمثل هذا؟ رجل لا يحسن السباحة وألقيته في البحر الخضم، ماذا دهاه أن يفعل فيما وقع فيه؟ هذا مثل من يدخل في المطولات وهو لم يتقن الأصول، ولم يتقن الأصول. وكذلك قال: من قال قديما: من أتقن المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي حوالاشي. من أتقن المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي حوالاشي، يعني حوى تجده في الآخر فارغا، ليس عنده شيء. الأمر الرابع الذي أوصانا به رحمة الله عليه قال: لا تتنقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. كثير من طلبة العلم في بداية الطلب يدخل في فن من الفنون ومختصر من المختصرات، فإذا بدأ فيه وإذا بدا منه بعض الصعوبة فإذا به ينتقل منه إلى غيره. يعني ما يأتي مثلا يدرس الأجرمية وهي نثر كما تعرفون ذلك، فإذا ولد فيها صعوبة ما يقول: سوف أذهب إليها منظومة، وهي قد نظمت. ثم إذا سار فيها بعض الأبيات ولم يستطع حفظها يقول: سوف أنتقل إلى غير هذا الكتاب، أنتقل مثلا إلى قطر الندى. فإذا دخل إلى كلام ابن هشام استصعب الأمور وتعقدت في وجه الأشياء، فإذا به يقول: أنتقل من هذا الفن إلى غيره. وهذا والعياذ بالله علامة الضجر، يعني إنسان يمل سريعا. لكن لا بد لطالب العلم إذا وفقه الله عز وجل إلى مختصر من المختصرات وأنعم الله عليه بشيخ متقن، فليمسك على ذلك بأسنانه ولا ينتقل من مختصر إلى مختصر بلا داع، فهذا علامة الفشل والعياذ بالله. الأمر الخامس الذي أوصانا به المؤلف عليه رحمة الله تعالى: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. إذا مرت بك فائدة فقيدها، لا تقل أن هذه ليست مهمة وهذه موجودة في غيرها من الكتاب، وهذه إذا أردت أن أستحضرها استحضرتها، هذا كله مما يسوله الشيطان، وتضيع الفوائد شيئا فشيئا ولا تحصل منها ما ترجوه. أما إذا جاءتك فائدة في أي شيء، في اللغة، في الأصول، في الحديث، في غيرها من أقوال العلماء، العلماء يا أخوانا يخرجون ضررا من أفواههم، هذه الضرر لا بد أن تقيد، وإلا ضاعت. وكم من كتاب يستفيد به الناس إلى الآن وكتب لها القبول، وكانت هذه تعليقات وكتابة للفوائد التي ترد على أذهان هؤلاء العلماء، فكانت لها الفائدة العظمى وكان فيها من البركة الكثير. من ذلك كتاب الفوائد لابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وصيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، وكثير من كتب العلماء كانت إنما هي تقييد لهذه الفوائد وهذه الخواطر التي تأتي، ثم ربما إذا لم تقيد فإذا بها تفر من صاحبها، فكن أنت ممن يثبت هذه الفوائد. الأمر السادس الذي وصانا به المؤلف عليه رحمة الله تعالى: جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. يقول رحمه الله تعالى: جمع النفس. وهذا أمر مهم، أن الإنسان يجعل همه واحدا، أن الإنسان يجعل طريقه واحدا، لا يتفتت عزمه ولا تتعدد أهدافه، وإنما يريد هدفا واحدا. أنت تريد تحصيل العلم، تريد أن تسير في هذا السير، تكون في ركاب هؤلاء العلماء ممن باع نفسه لله سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. إذا أردت أن تسير في هذا السير وهذا المركب المنير، فلا تتردد، لا تقل اليوم أطلب العلم ثم غدا سوف أتاجر، وبعد غد سوف أسافر، وبعده سوف أفعل، وبعده سوف أفعل، فإن تشتيت العزم والعياذ بالله لا يحصل صاحبه من بعده شيئا. فكن ذا عزم واحد، واجمع نفسك على طلبة العلم، على طلب العلم، فهذا من أنفس ما تنقضي فيه الأوقات، وما تبذل فيه الأعمار، وما تبذل فيه الأعمار، أن تكون على ركاب هؤلاء العلماء، على سيرهم وفي طريقهم تمشي وراءهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن نكون من هؤلاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وكان من رأي ابن العربي المالكي. ابن العربي المالكي شيخ القرطبي عليهما رحمة الله تعالى، صاحب التفسير، هذا خلاف ابن عربي، هذا الثاني، هذا الضال خلاف هذا ابن العربي بالألف واللام. أما ابن عربي فذلك صاحب الفصوص والفتحات المكية، فهذا ضال والعياذ بالله. قال: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب، ثم ينتقل منه إلى القرآن. يعني كان يرى رحمه الله تعالى أن الطالب في البداية إنما يقتصر على فن واحد حتى يتقنه، فإذا أتقنه انتقل منه إلى غيره. وهذا ولا شك، هذا ولا شك أثبت في العلم، وأثبت في الفهم، وأحسن في الحفظ، أن الإنسان، أن الطالب العلمي يقتصر على فن واحد إن استطاع إلى ذلك سبيلا، إن استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم يقول رحمه الله تعالى: ومن رأيه أن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب، ثم ينتقل منه إلى القرآن. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك: أما إن كان غير عربي فلا بأس بذلك. إنسان غير عربي يريد طلب العلم، فيقدم له طلب العربية، تتعلم اللغة العربية، لأنه لا يفهم باقي العلوم إلا من ذلك. أما إن كان عربيا فلا يسلم هذا الأمر، ففيه نظر أن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب على تعليم القرآن، فهذا فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه. وهذا يكاد ينطبق عليه أقوال أهل العلم وما يسيرون عليه منذ القديم، أن الطالب إنما يبدأ بحفظ القرآن الكريم وضبطه، أن يبدأ الطالب بحفظ القرآن الكريم وضبطه. قال: لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، إذا كان صغيرا وعندك فإنه ينقاد لأمرك، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره على أن يحفظ القرآن. وإذا ضاع هذا السن الصغير، يعني من الصعب أن يحفظ القرآن بعد ذلك، لا نقول أنه مستحيل، ولكنه يكون من الصعوبة بمكان. قال: أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. يعني قضية أن يجمع الطالب بين علمين أو أكثر من ذلك، فهذا يرجع إلى فهمه، ويرجع إلى قوته، وعلى إقباله للعلم. فمن كان عنده إقبال فمن كان عنده همة وكان عنده استيعاب فلا حرج في ذلك، وخصوصا إذا كان مسافرا من مكان إلى مكان ووجد شيخا يدرس فنا من الفنون، ثم وجد شيخا آخر يدرس فنا من الفنون، وإذا اقتصر على فن واحد ضاع منه الثاني، فلا بأس أن يجمع بين علمين أو أكثر إن كان عنده قدرة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. يعني يقول هنا رحمه الله تعالى أن الطالب لا يشوش على نفسه إذا كان في مرحلة من المراحل، فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يخلط بين مرحلة وأخرى. إن كان مع المبتدئين فيسير في سيرهم ويضبط ما يحفظون ويفهم ما يشرح إليه من شيخه المتقن، ولا يشوش على نفسه بأن يحضر عند مرحلة أخرى. فيقول رحمه الله تعالى: كان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للحجاوي عليه رحمة الله تعالى، وقد اختصره من المقنع على قول واحد في المذهب الحنبلي. ثم يقول هذا للمبتدئين، وهذا كتاب زاد المستقنع، هذا كتاب مبارك، وقد انتشر شرحه في الجزيرة العربية وفي غيرها من بلاد المسلمين في هذه الأونة وفي غيرها. فهذا كتاب الزاد كتاب مبارك قد كتب له القبول في عند كثير من المسلمين. قال: والمقنع، يعني بعد مرحلة المبتدئين، كتاب المقنع لابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. والمقنع يذكر فيه ابن قدامة رحمة الله تعالى القولين والروايتين والوجهين، يعني يذكر الخلاف، يسمون الخلاف النازل، أي خلاف الذي يكون في المذهب الحنبلي داخل نفسه. قال: والمقنع لمن بعدهم، يعني المرحلة المتوسطة بعد الزاد يكون المقنع، ثم المغني ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى في الخلاف العالي، والذي يذكر المذهب وغيره من المذاهب ويذكر الأدلة ثم يرجح بعد ذلك عليه رحمة الله تعالى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: ومنهم من يجعل مرحلة، كتابا ابن قدامة رحمه الله تعالى يجعل بعد الزاد وقبل المقنع عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام في المسائل أقل من الزاد، ولكنه يمتاز عن زاد المستقنع بأنه يذكر فيه الدليل حتى يدرب الطالب على معرفة الدليل. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن من العلماء من يجعل بعد المقنع وقبل المغني يجعل كتاب الكافي لابن قدامة. والفرق بين المقنع وبين الكافي أن المقنع يذكر فيه المؤلف عليه رحمة الله تعالى الروايتين والوجهين والقولين في المذهب، وكذلك أيضا في الكافي، لكنه في المقنع لا يذكر الدليل، وفي الكافي يذكر فيه الأدلة، ثم يتدرج بعد ذلك الطالب إلى أن يصل إلى الخلاف العالي. وهنا نقطة مهمة أيها الإخوة الأعزاء، يذكرها كثير من أهل العلم خصوصا في أوقاتنا الحاضرة، أنهم يحذرون من أنك تنتقل إلى الخلاف العالي قبل أن تتقن الخلاف النازل، أي أن تعرف الأقوال في المذهب، تعرف الأقوال في المذهب أولا ثم تنتقل بعد ذلك إلى الخلاف العالي، نسأله سبحانه وتعالى التوفيق. قال: واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر، باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. يقول رحمه الله تعالى أن ما ذكره من كتب الحنابلة وما يدرس في بلادهم عليه رحمة الله تعالى، إنما هذا الأمر يختلف من قطر إلى قطر. إذا كان هناك بلد إنما يدرسون مذهب الشافعي أو مذهب الإمام أبو حنيفة أو مذهب الإمام مالك، فالكتب تختلف، المختصرات تختلف، والكتب المتوسطة وكذلك كتب الخلاف العالي في كل مذهب وفي كل فن، هذا يختلف باختلاف الأقطار واختلاف العلماء وما استقام عليه الأمر في تلك البلاد. كذلك أيضا الحال يختلف، ربما يختلف من طالب إلى طالب، ربما يختلف الأمر من طالب إلى طالب من حيث الفهم والإدراك والاستيعاب والقدرة على استيعاب ما يورد إليه من أدلة وأقوال العلماء. قال رحمه الله تعالى: وقد كان الطلب في قطرنا، يعني يصف حال بلده عليه رحمة الله تعالى في وقت تدريسه، في وقت دراسته عليه رحمة الله تعالى، فيقول: وقد كان الطلب في قطرنا بعد منحرة الكتاتيب، يعني بعد حفظ القرآن. هذا أمر مهم، لأن هذا يكاد يكون مطبق عليه على عند العلماء، أن الطالب إنما يبدأ بحفظ القرآن وإتقانه، ثم يبدأ بعد ذلك يشرع في العلوم الشرعية. يقول: بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد، وهذا أمر فيه بركة. كانت الدروس إنما تقام في المساجد، فأخرجت كثيرا من العلماء، ولما خويت المساجد من هذه الدروس نجد هذا الفقر المدقع الذي نراه في طلبة العلم وفي العلماء وما أقرب إلى ذلك. يقول رحمه الله تعالى: كانت في المساجد على ثلاث مراحل: المبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. هذه الطريقة إخواني هي التي أخرجت لنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، والشيخ الخضير وغيرهم من العلماء، إنما خرجوا بهذه الطريقة، فقول: ففي التوحيد، يعني هذه الطرائق التي الثلاث مراحل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كل فن من الفنون، قال: في التوحيد، ويقصد به طبعا توحيد العبادة، ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا في توحيد العبادة. يعني كانوا يبدأون في الأول في توحيد العبادة بثلاثة الأصول وضعها الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى على المسائل التي يسألها العبد في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه ثلاثة أصول. ثم القواعد الأربع التي جاءت في قول الحق سبحانه في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم كشف الشبهات يعرض فيها شبهات بعض المشركين والرد عليها. ثم كتاب التوحيد، ولا يخفى عليكم أربعتها، يعني أربع هذه الكتب كلها للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. ثم قال: وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، وهذا كتاب لا يخفى عليكم مدى حسنه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن أفضل كتب شيخ الإسلام ومن أفضل كتب العقيدة وأحسنها. ثم الحموية والتدمورية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها. الواسطية هي أوسع في الأبواب، والحموية والتدمرية هي أخص في باب الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك الطحاوية للإمام وشرحها لابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى. قال في النحو الآد الرومية، والآد الرومية هذا كتاب مختصر مبارك وهو سهل ويجمع أبواب النحو، معظم أبواب النحو قد جمعها المؤلف رحمه تعالى بطريقة سهلة تناسب المبتدئين أن يعلموا معظم أبواب اللغة وأن يجمعوها في هذا المختصر المفيد في كتاب الآد الرومية. ثم ملحة الإعراب للحريري عليه رحمة الله تعالى، هذا كتاب مفيد أيضا. ثم قطر الندى لابن هشام، ثم ألفية ابن مالك عليهم رحمة الله تعالى، قال مع شرحها لابن عقيل. قال في الحديث، في فن الحديث يبدأ بالأربعين النووية، وهذا كتاب كتب له القبول، هذا كتاب من الكتب المباركة للنووي عليه رحمة الله تعالى، من الكتب التي من كتب الآداب والأخلاق، وفيه كثير من القواعد المهمة في كتاب الأربعين النووية. يبدأ بحفظ هذا الكتاب، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، وهذه يذكر فيها أحاديث متعلقة بالأحكام، وقد اقتصر فيها ما ورد في الصحيحين. ثم بلوغ المرام لابن حجر، وهذا أوسع من الكتاب الذي سبقه، ولكنه لا يقتصر على الصحيحين، لا يقتصر على الصحيحين. والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، المنتقى للجد بن تيمية عليه رحمة الله تعالى، قال وهذا أوسع من بلوغ المرام، وهذا أوسع من كتاب بلوغ المرام، ولكنه لا يحكم على الأحاديث، لا يذكر الحكم على الأحاديث. قال فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها، الأمات الست يعني الكتب الستة التي تعرفونها ولا تخفى على حضراتكم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هذه طبعا تسمى الكتب الأمات، كتب الإيه؟ الأمات، لأنها يرجع إليها معظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقتها الأمة بالقبول. قال في المصطلح نخبة الفكر ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وهذا كتاب مختصر ولكنه مفيد جدا، وقد جمع فيه المؤلف عليه رحمة الله تعالى بطريقة سلسة تحض على الفهم والاستيعاب على علم المصطلح. وهذا الكتاب مع أنه صغير ولكنه قد جمع كثيرا من فن المصطلح. قال ثم ألفية العراقي عليه رحمة الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. ثم زاد المستقنع الحجاوي، وقال رحمه الله تعالى أو عمدة الأحكام، ثم المقنع ثوب للخلاف المذهبي، والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة. ولا تقدم معنى الكلام على كتب الحنابلة في الفقه والتدرج فيها، ولكن هنا زاد المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الفقه كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو أداب المشي إلى الصلاة. قال في الأصول أي أصول الفقه الورقات للجويني عليه رحمة الله تعالى، وهذا كتاب مختصر مفيد وله شروحات كثيرة وحواشي كثيرة. ثم روضة الناظر لابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. وفي الفرائض أي في علم المواريث الرحبية، ثم مع شروحها ومنها الفوائد الجلية، وقد شرحها شيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى، شرح الرحبية في كتابه وسماه الفوائد الجلية في شرح هذه الرحبية. هذه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من التدرج في طلب العلوم شيئا فشيئا. إخواني، هذا الباب باب مهم جدا، لأن من تركه خلف ظهره انقطع به السبيل وما وصل إلى شيء، وعاد في الآخر بخفي حنين، فضاع منه الوقت وضاع منه الزمن وضاع منه المال، ولم يحصل شيئا، لأنه لم يسر على الطرق السليمة ولم يسر على طرق أهل العلم للوصول إلى غايته. أيها الإخوة الأعزاء، من أتقن المتون حاز الفنون، ومن قرأ الحواشي عاد بلا شيء، يعني العادة في الآخر بلا شيء، فهو في الآخر يصدق عليه قول أنه مثقف، لكن أن يقال عنه أنه طالب علم أو أنه عالم فهذا بعيد جدا. فالتزموا أيها الإخوة الأعزاء، وهذا كلام لي ولإخواني وللجميع، أن يلتزموا بكلام الشيخ وأن يأخذوه نصب أعينهم أنه لا بد من إتقان الأصول والأساس لكي تصل إلى ما ترومه من العلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما من الله عز وجل به في ليلتنا، نسأله أن يكون في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.